نعم لهبت على شجره وكانت حاده فاخذت بعض النجاسه. لا الواجب اذا بقت عين النجاسه ما طهرت، لا بد من زوال عين النجاسه حتى لو كان التراب اللي طهر. زوال ما دامت عين النجاسه باقيه فلها طهاره، حتى في الماء ايضا ما دامت عين النجاسه باقيه فانه لا طهاره. في زوايا كده مثلا عمد هذا الحديث نعم نعم وقام طبق المشروع لكن مع مشيه طبق في زوايا كده فيه ربما يكون في مثلا في شقوقها مثلا او ما اشبه ذلك يمكن فيها نجاسه، فهذه حكه حق اكثر حتى تزول. الله.